أن تكلف الآن أنسب ما يستحق الهجر كفر عن نذر كفرة يمين. قول وعهد الله الحلف بعض الإبرة أهلا كفر كفرة يمين ولا لا سيما إذا روى بأهد الله ما يصدر منه جل وعلا العهود تصدر من الله سبحانه وتعالى مثل وعلم الله مثل وعزة الله الله استمعت نظر المعصية يصاب في كفرة يمين لو نذر أن يصاب الدخان كفر كفرة يمين ولا يصاب الدخان الرجوع عن يستمر يستمر فيه يستمر أثمر فيه إذا كان الأنصح بعدم اللجاج فيها يتركها كفرة يمين بعض الناس يقول أحدث من هذا اليمين أنقذها هذا مصلحة فيها إن شاء الله عليك لا يعامل الخيار يشترط سلام النقود ولا لو مثلا قال بكرة أعطيك الفلوس وتفارقه هل البيع يعني تم وما سلام الفلوس يحتاج إنسان ربوي ما يسمى ونسمه ربوي يسمى يقول تمت المبايعة بينه وبينه على سيارة أو على كتاب أو على ثوب أو ثوب وما أشبه ذلك لهم يتفرقون والبيع يتم وتم على ما أجله لو رجع يعني يأثم هذا وشي البائع لا إذا تفرق لازم البيع إلا إذا تسامحوا ورجعوا بالفسخ هذا عقلهم